إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر، مجلس تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. قد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله في فصل الجنائز: واللحد في الأرض الصلبة، وإلا فالشق ووضعه على أيمن مقبلا، وقول واضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم تقبله بأحسن قبول، وتدورك إن خولف إن لم يسوى التراب، كترك الغسل أو الصلاة إن لم يتغير، كترك الغسل أو الصلاة إن لم يتغير، وإلا صلى على القبر، هكذا ضبطه هنا، والعلاء وإلا صلي على القبر ما بقي به، وسده بلبن، ضبط هنا فلوح، ما أدري يعني على هل هي لوح أو لوح، فقرمود فقصب، وإلا فسن التراب أولى من التابوت، ورفعه كشبر مسنما، وتعزية أهله وتهيئة طعام لهم إلا أن يجتمعوا على محرم، والتصبر والتسليم للقضاء كتحسين المحتضر ظنه بالله بقوة الرجاء فيه، وتلقين الشهادتين بلطف، ولا يكرر إن نطق بها إلا أن يتكلم بأجنبي، واستقباله عند شخوصه على شقه الأيمن ثم ظهره، وتجنب جنب وحائض وتمثال وآلة لهو، وإحضار طيب، وأحسن أهله وأصحابه، ودعاء وعدم بكى، وتغميضه وشد لحييه إذا قضى، ورفع عن الأرض، وستره بثوب، وإسراع تجهيزه إلا كالغريق، وزيارة القبور بلا حد، والدعاء والاعتبار عندها. إذن لا زال يتكلم رحمه الله عن مندوبات، ثم شرع في المندوبات التي أو في أحكام الدفن، بعد أن فرغ من الكلام عن الغسل وعن التكفين وعن الصلاة وعن حمل الميت، أخذ يتكلم الآن على الدفن على ترتيب الواقع. فقال: واللحد في الأرض الصلبة، أي المندوب هو اللحد، واللحد هو أن يحفر في القبر من جهة القبلة حفرة في أسفله إلى جهة قبلته، معروف لعلكم رأيتموه، وهذا يكون في الأرض الصلبة. أما إذا كانت الأرض لا تتماسك فالأفضل الشق، ولهذا قال: وإلا فالشق. والشق هو أن يحفر في وسط، بعد أن يحفر القبر يحفر في وسط حفرة صغيرة بقدر الميت. طبعا اللحد أيضا يكون حفرة صغيرة بقدر الميت، لكن يكون في جهة الجدار الذي في قبلة القبر في أسفله. وأما الشق لا، يكون في وسط القبر يحفر حفرة أخرى صغيرة بقدر ما يوضع الميت على جنبه فيها، ثم يسد على الميت سواء كان في شق أو لحد. اللحد أفضل لما جاء في الحديث، اللحد لنا والشق لغيرنا، لكن حكي الإجماع على جوازهما، وكذلك هناك أحاديث أخرى تدل على جوازهما، كالحديث الذي في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي وأراد الصحابة دفنه تحيروا هل يلحدون له أو يشقون، وكان في المدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر يشق، فقالوا نرسل إليهما، فمن جاء قبل الآخر، يعني كأنهم رأوا أن هذا من اختيار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه مستقر عند الصحابة أن الأمر أن الأمرين جائزان، خلافا لمن شذ فزعم مثلا أن الشق يعني لا ينبغي، أو أنه ما دام أنه جاء في بعض الأحاديث لأهل الكتاب أو كذا أنه محرم، هذا ليس صريحا في التحريم، ليس صريحا في التحريم، خاصة مع الأحاديث الأخرى والإجماع الذي ذكره بعض العلماء. فإذا الأفضل هو اللحد وليس بواجب. ثم والله أعلم، هذا هو المعروف عند العلماء. ثم بعد ذلك يليه الشق، وإذا كانت الأرض لا تتماسك فالأولى هو الشق، لئلا ينهار على الميت، فإنه سوف يهشم جسده إذا كانت الأرض لا تتماسك. لا يمكننا أن نلحد، لأن اللحد يحتاج إلى أرض إذا حفرنا تحتها بقي الأعلى متماسكا، كما هو معروف لمن شاهد ذلك. طيب، ووضعه على أيمن مقبلا، أيضا يندب أن يوضع على جنبه الأيمن، وقد جاء في سنن أبي داود حديث فيه قبلتكم أمواتا وأحياء، فإذا هذا يشعر بأنه يستقبل به القبلة، وأنه يعني وأما الوضع على الجنب الأيمن فقد جاء في الذي يحضرني الآن في النوم، والنوم هو الوفاة الصغرى. هل جاء في الموت؟ شيخ سليمان هل تذكرون شيئا في حديث وضع الميت على جنبه الأيمن؟ ما أنا أيضا ما يحضرني، فلينظر ممكن أن يراجع أحكام الجنائز أو غيره. وقول واضعه نعم عفوا ما سمعت نعم، بس قد يقول قائل قبلتكم تشمل يعني أي نعم، لكن قد تشمل على الجنب الأيسر أو الأيمن. نحن عندنا مسألتان على القبلة والجنب الأيمن، فنريد على الجنب الأيمن. يعني يمكن حديث البراء فيه إشارة لكن طبعا ليس صريحة، وهي أنه قال له أمره أن يرقد على الجنب الأيمن، ثم قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، بعد أن علمه الدعاء أو يعني لكنه ليس صريحا أيضا، لكن ربما يكون هناك حديث صريح لكن لا يحضرني. يحضركم شيء؟ طيب. وقول واضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا جاء في الحديث، هذا جاء في الحديث، لكن أذكر وعلى ملة رسول الله، ولعل هناك لفظا على سنة رسول الله، لحظة راجعه. نعم هكذا الحديث، عفوا أنا الذي وهمت قلب عليه، بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج أبو داود وابن ماجة وأحمد وصححه ابن حبان وغيره، واختلف في رفعه ووقفه على عبد الله بن عمر. طيب، ولفظه إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله اللهم تقبله بأحسن قبول فلا يحضرني فيه شيء أنا حسب علمي القاصر، لكن ربما يكون من جملة يعني الدعاء العام للميت. وتدورك إن خولف إن لم يسوى التراب، إن خولف ما ذكر وشرع دفن الميت عليه، فما فكيف نحل هذا الإشكال؟ مثلا نسي فدفن، أو أخطأ الدافن فدفنه على جنبه الأيسر، أو دفنه وظهره للقبلة، فأقول لك تدورك، يتدارك هذا الأمر ويعدل. طيب إلى متى؟ يقول لك إن لم يسوى التراب، أما إذا سوي التراب على الميت مع أنه ما زلنا نحن يعني حاضرين، لكن سوي التراب على الميت فإنه لا يحفر مرة أخرى لأجل هذا، لأن هذا الأمر يعني أخف من غيره خلاف ما بعده فهو أشد. فإذا سوينا التراب ثم انتبهنا وتذكرنا أن هذا الدافن، أو قال الدافن أنا نسيت فجعلته على جنبه الأيسر، أو جعلته الرأس مكان الرجلين، أو جعلته ظهره للقبلة أو نحو ذلك، فهذا لا يتدارك بعد ذلك. لكن إذا كان قبل هذا، يعني مثلا نصبنا عليه اللبن وبدأنا بتسوية شيء من التراب قليل ثم تذكرنا هذا، فإنه يخرج ويعدل ثم يدفن. قال مشبها في مطلق التدارك لا في غايته، قال كترك الغسل، غسل الميت أصح من غسله، لأن يعني غسل اسم فعل اسم مصدر من الاغتسال، كترك الغسل أو الصلاة لم يتغير. هذا طبعا مسألة أشد وأخطر، وهو إذا دفن الميت ومثلا أخطأوا فلم يغسلوه أو لم يصل عليه حتى دفن، فكيف نفعل؟ هذا أمر أشد طبعا من الذي قبله. فيقول لك يتدارك ليس فقط إن لم يسوى التراب إلى أن يسوى التراب، لا بل أشد، حتى لو سوي، حتى ولو انصرف عنه الناس، حتى ولو بعد زمن، بشرط ألا يبقى مدة في القبر يظن تغيره فيها، فإن ظن تغيره معروف أن الميت له حرمة، وبالتالي لا تنتهك حرمته بفتح قبره، فيترك غسله إذا ظن مثلا أردنا أن نتدارك هذا بعد مدة طويلة، بحيث ستكون جثته مثلا تقطعت وأوصاله تمزقت وكذا ويستشنع منظره. فقال لك خلاص يبقى ويفوت غسله، خلاص قدر الله ما شاء فعل. أما الصلاة فيمكن أن تستدرك بالصلاة على القبر، وهذه هي الحالة التي يرى فيها المالكية الصلاة على القبر، وإلا في الأصل أن المالكية لا يرون الصلاة على القبر إلا في مثل هذه الحالات فقط. أما إذا كان قد صلي عليه فليس عندهم شيء اسمه شخص آخر يأتي ويصلي عليه، يعني يقولون هذا الحديث ليس عليه عمل. وقد يستدل لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على المرأة التي صلي عليها من قبل، قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. هذا في مسلم. فقالوا هذه علة قد تكون خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس كل شخص إلا فهي قد صلي عليها أصلا، هي أصلا صلي عليها، إذا هناك خصوصية لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ليست كصلاة غيره. فإن قيل فقد صلى وراءه بعض من صلى من قبل أو من يعني أو غيره عموما، فهذا يدل على أصل مشروع لغيره، يقول قد يقال إنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فإذا في مثل هذه الأمور المحتملة ينبغي الرجوع إلى فعل الصحابة، إذا كان الصحابة كانوا يصلون على القبور وكان هذا معروفا عندهم، معناه أنهم فهموا أن هذا عام وليس له خصوصية بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على شخص، وإلا إذا تركوا ذلك فهذا قد يكون قرينة على الاختصاص، نظير ما ذكرنا في الصلاة على الغائب. فهذا كهذا. وعموما دائما فعل الصحابة وقولهم يبين لنا كثيرا من المحتملات في السنة، كيف فهموها وكيف سار العمل بها، وكيف أراد الله عز وجل أن يعمل هذا الجيل الذي هو خير القرون ومن بعده بهذا الحديث. طيب، قال: وسده بلبن. طبعا الصلاة على القبر عندهم مقيدة ما بقي به، ما البقاء بقاء شيء منه في القبر هذا أمد بعد أمد انتهاء بعد أمد تغيره، فإنه يتغير أولا كما لا يخفى، ثم بعد ذلك أو مع ذلك يبقى شيء منه. أما إذا ظن أنه تحلل تماما وذهبت أجزاؤه فقل لك على ماذا تصلي؟ ما في شيء تصلي، يعني إذا تصلي على القبر لماذا؟ للجسد، وإلا الروح أمرها أوسع. فإذا قالوا إذا ما في لا يظن أن الجسد بقي خلاص حتى الصلاة على القبر لا تشرع. قال: وسده بلبن، يعني بعد أن وضعنا الميت في اللحد أو في الشق ماذا نفعل؟ أنا ما يعني يحتمل عندي أن الموضع نفسه يسمى الشق، وأما الفعل فهو الذي يسمى الشق، فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد، نظير الستر والستر ونحو ذلك، لكن ينظر قد يكون فيه لغتان أيضا الشق والشق. طيب، إذا وضعناه في الشق أو في اللحد ماذا نفعل بعد ذلك؟ نسده بلبن، لا نسد القبر، لا نسد اللحد أو الشق، نسده بلبن، واللبن هذا شيء مثل الطوب هكذا معروف. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم سعد بن أبي وقاص قال: انصبوا الإلحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس هكذا يفعلون، يوضع إيش؟ لبن، هو نوع من أنواع الطوب المصنوع من الطين، فإن لم يوجد هو ضبط هنا لوح، ما أدري هل هذا الضبط يعني تصحيف أو هو صحيح. وهذا قال هنا في الشرح: من خشب، الواح قال من خشب. فقرمود هكذا ضبطه في الشرح، وهو طوب يجعل على صورة وجوه الخيل، يعني كأنه نوع معين معروف عندهم، قرمده يقولون قرمد كذا. وقصب، القصب لكن قال يقد في الشرح يقدم عليه الآجر، وقال في الحاشية: وبعد الآجر الحجر، فيصير الترتيب هكذا أنه اللبن هذا هو الأولى لأنه الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني قال به بعض الصحابة كما رأيتم، ثم بعد ذلك الألواح من خشب، فإن لم يكن الثالث القرمود هذا، فإن لم يكن القصب، فإن لم يكن فالآجر، عفوا قبل بعد القرمود، فإن لم يكن القرمود هذا وهو نوع من الطوب أيضا، فالآجر وهو الطوب المحروق بالنار، وفإن لم يكن فالحجر حجارة، فإن لم يكن فالقصب. طيب القصب، قالوا قصب فارسي، قال بعض الشراح في دير المختصر الخليل، قال قصب فارسي، فكأنه شيء كان معروفا عنده. فقد قال في منح الجليل قصب فارسي. طيب لا، قال وإلا، يعني إذا لم يوجد شيء من هذه الأمور كلها، فظاهر هذا أنه يقال لوح وليس لوح كما زعم المحقق هذا الذي ضبطه. نعم، وهنا في بعض الشروح مضبوط صريحا مضبوط بالقلم، نعم بفتح اللام، ليس كما زعم هذا الذي يزعم أنه محقق للمتن. طيب وأيضا في الكتاب الأخ اللوح هذا هو المعنى. طيب قال فسن التراب أولى من التابوت، يعني إذا لم يكن كل هذه الأمور موجودة فالأولى سن التراب سنا، أي أن يصب عليه التراب المجرد هذا. وقال في الشرح ينبغي أن يلت بالماء ليتماسك، يعني مثلا لأنه معروف أنه إذا رش عليه الماء صار طينا، كان يعني أقرب لأن يسد به الأشياء، فقال هذا أولى عند العلماء من التابوت، لأن التابوت سنة أهل الكتاب. التابوت طبعا هو الصندوق الذي يفعله الأعاجم يضعون فيه الموتى، قال لأن تسن عليه التراب سنا هذا أولى، حتى لو ما وجدت شيئا تسد به اللحد أو الشق، هذا أولى من التابوت، لأن التابوت سنة أهل الكتاب. وهذا يدل على أن فقهاءنا يكرهون التشبه بأهل الكتاب، وأن هذا ليس شيئا اختصت به جماعة متشددة معينة أو كذا كما يحاول بعضهم إيهام المسلمين ذلك، لا هذا شيء معروف عند العلماء من قديم، وغير النصوص الواضحة فيه أيضا هو شيء معروف عند الفقهاء. قال ورفعه، وهذا من أكبر فوائد قراءة المذاهب كما ذكرنا مرارا وتكرارا، حتى يبين أن هذه أمور مستقرة عند علماء الإسلام جيلا بعد جيل، وليست فهما لبعض المعاصرين أو نحو ذلك كما يحاول بعض أهل الضلال إيهام الناس. قال ورفعه كشبر مسنما، أيضا من المندوبات في الدفن أن يرفع القبر قدر شبر مسنما كسنام البعير لا مسطحا، ولا يتجاوز الرفع. وكما تعرفون حديث علي بن أبي طالب أنه قال لا بعثك لأبي الهياج الأسدي، لا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وجاء في يعني في صحيح البخاري أن سفيان الثمان رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، وقد اختلف العلماء هل الأفضل التسنيم أو التسطيح، يعني هل يجعل مسطحا أو مسنما هكذا كسنام يعني كالقبة هكذا، لكن ارتفاع يسير لأن رفع القبور منهي عنه. انظر كيف قال كشبر، انظر قال كشبر، وهذا يبين أن رفع القبور منهي عنه، وسيأتي إن شاء الله ما يدل على هذا. فالمالكية يختارون أنه مسنم، يكون مسنما كما جاء أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض يعني بعض السلف أنه رآه مسنما، ولأن التراب الذي أخذ بقدر اللحد أو بقدر الشق سوف يكون الشق سوف يكون زائدا، وبالتالي سوف يوضع فوق القبر فسيرتفع قليلا، هذا شيء طبيعي، يعني بقدر ما أخذ الميت من حيز ليوضع فيه. قال وتعزية أهله، التعزية مندوبة، وقد جاء في بعض الأحاديث المختلف في صحتها من عزى مصابا فله مثل أجره، وهذا معناه أنه أجر عظيم. وعلى العموم أن لا شك في مشروعية التعزية، التعزية هي حملهم على الصبر وتذكيرهم بالأجر والدعاء لهم وللميت، كل هذا يدخل في التعزية. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنته يعني حاول أن يذهب عنها الحزن أو أذهب دعا لها، ويعني كما هو معروف لما قالت لابد أن تحضرنا وكذا، وإن كانت لم تقبض روحه بعد، قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجر مسمى فاصبري واحتسب إلى آخره. قال وتهيئة طعام لهم إلا أن يجتمعوا على محرم، المشروع هو أن يهيئ الناس الطعام لأهل الميت، لا أن يهيئ أهل الميت الطعام للناس. كما جاء في الحديث: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما يشغلهم. فهذا مشروع، إلا إذا اجتمعوا على حرام، مثلا كأن يكونوا مجتمعين على لطم ونياحة ونحو ذلك، فهذا إعانة على المحرم. الله عز وجل قال: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وجاء عن جرير رضي الله عنه حديث يعني له ألفاظ متعددة، وهناك لفظ اختلف في صحته أنهم كانوا يرون الاجتماع على طعام الميت من النياح. وقد قال هنا في الحاشية الصاوي، قال وهذا يهمنا يعني باعتبار أنه معروف العادات عندنا في هذا، قال: وجمع الناس على طعام بيت الميت بدعة مكروهة لم ينقل فيها شيء، وليس ذلك موضع ولائم. وقال أيضا: وأما عقر البهائم وذبحها على القبر فمن أمر الجاهلية، مخالف لقوله لا عقر في الإسلام. قال العلماء: العقر الذبح على القبر، كذا في الحاشية، كأنه ينقل عن حاشية الدسوق. وهذه الحادثة تذكرون أنها حصلت قريبا الآن وأنكرها بعض الإخوة، ورد عليهم بعض الطرقية وزعموا أن هذا من أقوال محدثة وكذا، وهذا هنا في الحاشية موجود، الذبح على القبور في الجملة، وإن كانوا قد يخالفون هذا بعض متصوفتي هؤلاء الفقهاء في مواضع أخرى يذكرون كلاما، مع أن الفيصل هو الدليل أصلا والعلماء ثم العلماء المتقدمون لا المتأخرون، لكن عموما يظهر لك هذا أن هذا له أصل، وقلنا هذا من أعظم فوائد كتب قراءة كتب الفقهاء، حتى إذا قال لك أنت كذا وأنت من الجماعة الفلانية تقول له: من الذي قال هذا؟ ألا تقرأ كتب مالكية؟ قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا. فبالتالي يقوى موقفك كثيرا بهذا، وهذا شيء لا شك فيه، وقد يعني عاند من أنكر مثل هذا بغضا لقراءة المذاهب، قال: ما يحتاج، هذا ليس بصحيح، لأنهم يقولون لك حتى لو أتيت بالآية والحديث يقولون هذا فهمك وفهم جماعتك وعلمائك، أما إذا أتيت لهم بفهم الفقهاء خاصة مع انتسابهم إليهم فإنك كأنما ألقمتهم حجرا. كل من مارس هذه الأمور يعرف ذلك. وقد عجبت ممن ينكر مثل هذا انتصارا لزعمه أنه لا ينبغي قراءة المذاهب وأنه لا يحتاج إليها وأنهم ينتسبون إليه بالاسم وأن هذا ليس فيه كبير فائدة. طيب، قال: والتصبر، التصبر يقول مندوب، والذي يعرفه أن الصبر واجب، الصبر واجب، لكن لعله يقصد مزيد التصبر مثلا، وإلا فالصبر واجب، لأن الصبر إذا فقد حصل السخط، ولا شك أن الشيخ لا يقصد هذا، فلعله يقصد إظهار التجلد وعدم يعني تمكين الحزن من الظهور حتى لو شق ذلك على الإنسان، فهذا قد يكون بعض أفراده مندوبا. والتسليم للقضاء، التسليم للقضاء أصله بمعنى عدم الاعتراض أيضا واجب، وأما بمعنى الرضا والانشراح وكذا فهو مستحب، كتحسين المحتضر إذا ظنه بالله بقوة الرجاء فيه، أن يحسن المحتضر الذي حضره الموت ولم يمت بعد أن يحسن ظنه بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح كما في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. سمع جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قبل موته بثلاث، بقوة الرجاء فيه، هذا تصوير لحسن الظن، كيف يعني يقوي رجاءه ويغلبه على الخوف، لأن هذا موضع يغلب فيه الخوف على الرجاء. واستقباله عند شخوصه على شقه الأيمن ثم ظهره، يعني أنه يندب أن يوجه إلى القبلة عند شخوص بصره، استدلالا بالحديث السابق على نزاع يعني في ثبوته، لكن أنه يوجه إلى جهة ليش القبلة، في قبلتكم أحيانا وأمواتا، هذا يشمل هذه الحالة، وإن كان بعض السلف قد أنكر هذا، نقل هذا عن سعيد بن المسيب وكذا، لكن هذا كان أظن قبل موته وجه إلى فأنكر على من. ثم طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الروح إذا قبض تبعه البصر، فيشخص بصره، هنا نعرف أنه قد مات، فيقول لك يوجه إلى يوضع على جنبه الأيمن إلى القبلة، فإن لم يتيسر الجنب الأيمن فيوضع على ظهره مستقبلا بوجهه القبلة مثلا. وتجنب جنب وحائض وتمثال وآلة له، جاء في بعض الأحاديث أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب، فقال بعض العلماء لتفريطه بترك الاغتسال، ونحن نريد أن الملائكة أن هي الملائكة تحضر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في لما احتضر أبو سلمة قال: لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فالملائكة تحضر عندئذ، ولهذا كل ما تكره الملائكة ينبغي إبعاده، ولهذا قال: وتجنب جنوب بهذا الاعتبار وتمثال، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. ولهذا شيخي قال وكلب أيضا في هذا الموضع، قال كذلك يعني إبعاد الكلاب وكذا، وآلة لهو يعني المعازف، وهذا يدل على أن المعازف منهي عنها عند المالكية، وهذا شيء لا شك فيه، في هناك فروع كثيرة جدا تدل على هذا، خلافا لمن ينسب من حرمها إلى التشدد ويزعم أن هذا فهم لجماعة معينة متشددين، كل هذا كلام باطل. طيب، ثم لكن قوله حائض يعني كأنه قاسه على ليش؟ على الجنب، باعتبار أن تجنب الموضع فقط يعني هذا، لا أن أما أنا لا أذكر أن في الحديث أنهم لا يدخلون مثلا بيتا فيه حائض، لأن هذا يحصل في كل بيت، فلكن كأنه قال بس موضع وجود الميت يجنب كل ما قد تكرهه الملائكة مثلا، لأن يعني فيها شيء من النجاسة فيها كذا، الله أعلم. قالوا إحضار طيب، لكن يقول لك المذهب هو هذا، تجنيبه الجنب والحائض والتمثال وآلة الله، وإحضار طيب أيضا لأن الملائكة تحضر فتكون يعني أكرم الأوضاع موجودة، يعني تجنب الروائح الكريهة وما إلى ذلك. وأحسن أهله وأصحابه، أحسنهم قال هنا أحسنهم خلقا وخلقا، أنا ما أدري خلقا، أما خلقا ودينا فواضح، أما خلقا يعني كأن الوضع كما قلنا يريدون أن يكون على أكمل الأوجه لحضور الملائكة. ولكن يقولون يكره أو لا ينبغي إحضار الوارث إلا أن يكون ابنا وزوجة ونحوهما، يعني إذا كان الوارث قريبا جدا بحيث لا يتهم فحضوره مطلوب لأنه يحب ذلك الميت. أما الوارث البعيد مثل ابن عم مثلا هو العصبة أو كذا، فإنه لماذا لا يحضر؟ يعني يقولون كأن الميت قد يظن أنه يفرح بموته لأنه سوف يرثه إذا لم يكن له صلة وثيقة بالميت مثلا، ولهذا يقولون لا يلقنه، ليس هو الذي يقول له قل لا إله إلا الله، لأنه قد يقول أو يقول له لا إله إلا الله مثلا يذكره بها. لماذا؟ لأنهم يقولون يعني قد يسوء ظنه به، يعني يقول هذا يحب موتي. ودعاء، الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وعدم بكى، البكاء بالقصر هو الذي الخفي الذي لا يرفع فيه الصوت، قال هذا يندب تركه، وإذا حصل معناها فليس حراما، لكن التصبر أجمل. أما البكاء الذي فيه رفع للصوت وتكلف هذا شيء آخر، هذا أشد. قال وتغميضه، يندب تغميض عينيه إذا قضى، وشد لحيه إذا قضى، كأنه تنازع في إذا قضى يعني إذا خرجت روحه، فلا يغمض قبل ذلك، ويشد لحياه، اللحي يعني مقصود أنه إذا قضى وخرج فإن فمه ينفتح، فلو ترك الميت قد يتصلب على هذه الصورة تستشنع صورته، فما دام ما زال يعني لينا يمكن التحكم فيه تغمض عيناه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أغمض عيني أبي سلمة فيما أذكر، هذا في صحيح مسلم. أما شد اللحيين فهذا من باب ألا يتيبس على هذه الصورة الشنيعة، وهو يعني فاتح فاه هكذا، فيقول الفقهاء يشد بشيء أو كذا حتى يتصلب على وجه يكون فمه فيه مغلقا لا مفتوحا، وله يعني هذا كما ترون له يعني شيء من الوجه. وهناك أشياء طبعا مندوبات لم يذكرها هنا، ذكر الشيخ خليل تلين ومفاصلي إلى آخره. قال ورفعه عن الأرض لئلا تسرع له الهوان، إذا وضع على الأرض ممكن أن يأتي النمل والأشياء تدخل فيه كما هو مشاهد، الميت إذا بقي في مكان. ولماذا طيب الميت يسرع إليه يعني الهوام أكثر من الحي؟ هنا المحشي قال لمفارقة الحفظة إياه، معروف أن الله عز وجل قرن بكل إنسان من يحفظه من الملائكة يحفظونه من أمر الله، فيقول لأنه إذا ما تفارقته الحفظة فهجمت عليه الهوام. وشيخي قال تعليلا يعني أيضا جيدا، قال لأن الميت يدفع عن نفسه، يعني الميت بمجرد ما يشعر بنملة أو كذا فإنه مباشرة ينتفض ويبعدها عن نفسه وكذا، إذا حاولت أن تدخل مثلا أذنها وأنفها وكذا فلا تستطيع لها أن تتمكن منه، بخلاف الميت فإنه معروف أن النملة يدعو بعضه بعضا مثلا وكذا، فإذا وجد شيئا يدعو بقية النمل وكذا، وهذا تعليل جيد. وستره بثوب، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجا لما جاء أبو بكر ليقبله وجده مسجا بثوب، هذا يدل على هذا أن الميت إذا مات زيادة على الثوب الذي يلبسه يغطى بشيء مثلا. وإسراع تجهيزه، النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإن تكون صالحة إلى آخره كما في الصحيح. وهنا عللوا بخوف التغير، أنه إذا ترك قد تتغير رائحته قد فبالتالي ينبغي إسراع تجهيزه. إلا كالغريق، إلا إذا كان ممن يخاف أن لا يكون قد مات يشك في موته مثل الغرق، فإن الغرق قد يكون مثلا شرب كما من الماء وكذا ولكنه لم يمت تماما، خاصة يعني قديما لم يكن الطب يعني بالتقدم الموجود الآن، فقد يظن أن الإنسان مات ثم إذا به لم يمت، فبالتالي من شك في وفاته كان يكون مثلا من حادث من كذا من هدم من، فينبغي أن يتأنى به حتى يتيقن موته لا شك في موته. والآن طبعا قد يكون هناك طرق أخرى لإثبات هذا كما تعرفون الطب الشرعي وما يسمونه الطب الشرعي وما إلى ذلك. يقال إن بعض الناس دفن ثم وجد يعني كأنه تحرك بعد أن لا قبل الدفن تحرك، وبعضهم خاصة طبعا هناك بعض البلاد يدفنون بطريقة غريبة، يعني مثلا تذكر في مصر وغيرها أنهم مثلا يضعون الميت وضعا، يكون عند القبر كأنه غرفة كبيرة ويضعون الميت وضعا، فزعم بعضهم أنهم يعني بعد ذلك وجدوا بعض الموتى قد تحركوا قليلا عن مواضعهم كأنهم يعني كان فيهم بقية من حياة وحاولوا، على كل حال صح أو لم يصح، المهم أنه لا بد أن يتيقن من الموت، فإذا كان الميت متيقن من موته يسرع تجهيزه، إذن إن كان فيه شك فينتظر حتى لا يدفن حيا. وزيارة القبور بلا حد، يعني يندب بزيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الموت وفي لفظ تذكركم الآخرة، لكن بلا حد، لا يحدد أيام معينة مثلا هي التي يندب فيها، بل الأمر مفتوح، وهذا يدل على أن المالكية تكون البدعة الإضافية، وإلا إيش الإشكال في شيء مندوب أن يحدد بأوقات معينة؟ انظر كيف يعني في الدرس الواحد تخرج من الفوائد الكثيرة جدا التي تقرر منهج الصحيح في الاستدلال وفي ما إلى ذلك، فقراءة مذاهب فيها من الفوائد ما الله به عليم. والدعاء والاعتبار عندها، الدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أن زائر القبور يدعو بدعاء معين، لكن المشروع الأصل أن المشروع في من زار الزيارة الشرعية أن يدعو للموتى لا أن يدعو لنفسه عند القبور، هذا هو الصحيح، وإن زعم كثير من المتأخرين أن مثلا أن قبور الصالحين يدعى عندها لأن هذا لا يعرف في السنة، لا نعرفه في كتاب ولا في سنة ولا في فعل الصحابة أن يتحرى الدعاء عند القبور، بل هذا من مظنة الغلو فيها ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه كما هو مشاهد. طيب إلا تبعا، طبعا مثلا نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا تابع ليس هو أصالة. قال والاعتبار عندها المشروع أخذ العبرة، هذا هو تذكركم الأخ، هذه الزيارة الشرعية دعاء والاعتبار، لا أن يدعى الميت أعوذ بالله أو أنهم يعني يتبركون بها، لا ليس هذا هو المقصود، بل هو فعل صالح يستفيد منه الميت بأن يدعو له الحي، الميت هو الذي هو عنده فائدة والحي يستفيد العبرة وما إلى ذلك، لا أن يدعو عنده. طيب فينبغي أن يكون الإنسان خاشع يعني فيها وكذا، لا أن يكون يضحك وكذا كما يفعل بعض الناس كما نبه عليه الشارع. أمر على الشرح سريعا بعد هذا. قال في المندوبات المتعلقة بالدفن، قال وندب اللحد وهو أن يحفر في أسفل القبر جهة قبلته من المغرب للمشرق بقدر ما يوضع فيه الميت في الأرض الصلبة بضم الصاد المهملة أي المتماسكة التي لا تنهال، وإلا تكون الأرض صلبة فالشق بأن يحفر في وسط القبر بقدر الميت وسد باللبين كما يأتي، وندب وضعه على شق أيمن مقبلا بفتح القاف والباء المشدودة، يعني موجها إلى القبلة، هذا هذا معنى تقبيل. وندب قول واضعه في قبره بسم الله أي وضعته، يعني هذا العامل المقدر، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم تقبله بأحسن قبول. وتدورك الميت إن خولف بأن جعل ظهره للقبلة، أو نكس بأن جعل رجلاه مكان رأسه بأن يحول إلى الحالة المطلوبة، إن لم يسوى عليه التراب وإلا، يعني إن سوي عليه التراب ترك. وشبه في مطلق التدارك قوله كترك الغسل أو الصلاة عليه، فإنه يتدارك ويخرج من القبر لهما، أي للصلاة للغسل والصلاة، ولو سوي عليه التراب إن لم يتغير، حتى لو سوي عليه التراب يخرج، لكن بشرط ألا يكون قد تغير. طبعا التغير هذا نعرفه بالظن، يعني نحن لن نفتح وننظر هل تغير أو لا، وإنما نقدر أنه سوف يكون الآن تغير مثلا. إن لم يتغير الميت وإلا بأن مضى زمن يظن به تغيره، هذا هو شرح لمعرفة ما كيف تغير أو لا، نحن لا نراه لا نراه، لكن نقدر. صلى على القبر ما بقي، أي مدة ظن بقاء الميت به، كذلك ما بقي به كيف نعرف أنه بقي أو لم يبقى؟ نعرفه بالإيش؟ بالتقدير، أي فيه ولو بعد سنين إذا كان يعني يظن في أنه لم يتغير. ما أدري يعني بعد سنين هذه كيف يظن، هل يعني على أنه صالح مثلا يحفظ أو كيف يعني يعرف. وهذا ظاهر إذا غسل، وإلا ففيه نظر. الشيخ يقول إذا كان غسل ونسيت الصلاة عليه فقط فهذا ظاهر، أما إذا لم يغسل أصلا فكيف يصلى عليه وقد مر أن الصلاة، وجه النظر الذي ذكره أن الصلاة والغسل متلازمان متلازمة. لكن أجيب هذا النظر، هذا النظر ليس بقوي، لأن هذا إذا كان يطلبان ابتداء، يعني يتلازمان في الطلب ابتداء، أما إذا تعذر أحدهما فليفعل ما استطاع. ولهذا حتى الصاوي رد على المصنف، قال ويجاب بما تقدم عن الرماصي مصطفى الرماصي بأن معنى التلازم في الطلب ابتداء، فإن تعذر أحدهما وجب الآخر لما في الحديث الشريف إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا النظر من الدردير رحمه الله ليس بذاك القوة، حتى غيره لم يوافق عليه. ونودب سده أي اللحت والشق بلبين، وهو طوب نيء هذا اللبن، فإن لم يوجد فلوح من خشب، فقرمود بفتح القاف وسكون الراء طوب يجعل على صورة وجوه الخيل، فقصب قلنا عليش، والمصريون الآن يقولون عليش تخفيف، فقصب وأظن عندنا أيضا يقولون هكذا، لكن سمعت مشايخنا الشناقطة يضبطونه بالتشديد، وهو له وجه لأنهم يقولون العلالشة، يقولون ينصب بطن في المغرب يقال له، هو أصله من المغرب وإن كان هو كان مفتي الديار المصرية، فيقولون العلالشة، وهذا يدل على أن ثمة لامين. قال فقصب أي فارسي، لكن قال في الشرح لكن يقدم عليه الآجر بالمد وضم الجيم، الطب محروق. قال المحشي وبعد الآجر الحجر، وأنا لا أدري لماذا ترك هذا في المتن إذا كان هذا مطلوبا يعني. وأظن الشيخ خليل لما نظرت الآن في كأنه ذكرها في المتن، وإلا يوجد شيء من ذلك فسن التراب، يعني صبه ونحو ذلك بباب اللحد، وينبغي أن يلت بالماء ليتماسك حتى يطين مثلا باب اللحد فيكون قد سد في الجملة، أولى عند العلماء من دفن في التابوت، أي ما أدري هذه الكلمة عندي غير واضحة لحظة. نعم في النسختين كأنه قال أو السحلية أو السحلية، هذا يشبه الحيوان، وأنا أظن أن هذه كلمة مصرية مثلا كانت في زمن المصنف، والمقصود به الصندوق الذي يوضع فيه الميت. هو قال أولى عند العلماء من دفنه في التابوت السحلية، تجعل كالصندوق يدفن فيها النصارى أمواتهم، وهو من سنته. قال المحشي ولذا قال ابن عات واحد من علماء المذهب معروفين، التابوت مكروه عند أهل العلم، وليس هو من عادة العرب بل هو من عادة الأعاجم وأهل الكتاب، هذا كله يبين ما تقدم. قال وندب رفع أي القبر برمل وحجارة أو نحو ذلك كشبر مسنما، أي كسنام القبر لا مسطبا، يعني لا مسطحا كالمصطبة. وندب للناس تعزية أهله أي تسليتهم، تسليتهم يعني إذهاب الحزن عنهم، ولهذا نقول نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، يعني أن يسلوا عن حزنهم هذا وينسوه مثلا ويتجاوزوا، تسليتهم وحملهم على الصبر، هذا هو معنى التعزية. وأيضا يتضمن كما ذكر المحشي الدعاء لهم والدعاء للميت. قال وندب للجار ونحوه تهيئة طعام لهم، يعني من الذي يندب له؟ الجيران نحوه. قالك تهيئة طعام لهم أي لأهل الميت إلا أن يجتمعوا على محرم من ندب ولطم ونياحة فلا، أي فلا يندب حينئذ. وذكر المحشي ما قرأت عليكم آنفا في أمر الجمع، جمع الناس على طعام بيت الميت، بدعة مكروهة لم ينقل فيها شيء، وليس ذلك موضع ولائم. وأما عقر البهائم وذبح على القبر فمن أمر الجاهلية مخالف لقول صلى الله عليه وسلم لا عقر في الإسلام. قال العلماء العقر الذبح على القبر كذا في الحاشية. قال وندب لأهلي التصبر أي إظهار الصبر. لاحظ يعني الصبر أصلا في القلب، إظهاره كأنه يقصد يعني مزيد التجلد وكذا، هذا هو المندوب. والتسليم للقضاء لقضاء الله، الرضا عنه مثلا وتلقيه بالانشراح. أما أصل الرضا بحيث لا يعترض على قضاء الله على فعل الله فهذا واجب، أما الرضا بالمقضي فليس واجبا كما هو محرر في موضعه، بل الواجب هو الصبر عليه. أصل الرضا واجب، وأما كماله هذا فهو مستحب. هذه الخلاصة، أي لقضاء الله مالك الملك العليم الخبير. كتحسين المحتضر تشبيه في الندب، وهو من إضافة المصدر لفاعله، يعني المحتضر هو الذي يحسن. وظنه مفعوله أي يندب للمحتضر أن يحسن ظنه بالله بقوة الرجاء فيه، أي بسبب، جعلها الباء هنا سببية ليست تصويرية، بسبب قوة الرجاء في الله تعالى فيما عنده من الكرم والرحمة والمسامحة، لأنه أكرم الأكرمين، يعفو عن السيئات ويقيل العثرات فيقدم الرجاء على الخوف. هذا موضع ينبغي فيه تقديم الرجاء. ويندب للحاضر عنده تلقينه الشهادة بلطف، هذا تجاوزناه الظاهر، نعم ما أدري تجاوزنا في الشرح. قال بأن يقول عنده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هو الأكثر أحاديث فيها لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فبعضهم قال هذا من باب اكتفاء بأحد إحدى الشهادتين عن الأخرى. على كل الأصل لا إله إلا الله. كيف يلقن؟ هو يقول يتكرر عنده ولا يقال له قل، لهذا قال ولا يقول له قل. أما ما جاء في حديث أبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، قال وهذا أصلا كافر. أما المسلم فيقولون لا يقول له قل، ولهذا قال ولا يلح عليه، لأن الساعة ساعة ضيق وكرب، وربما كان الإلحاح عليه سببا في تغيره والعياذ بالله تعالى أو زيادة الضيق عليه، يعني هو في حالة شديدة. فإذا يعني ضايقه الشخص بأن قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، ربما أجاب إجابة بسبب ما هو فيه من الضيق وكذا مستشنعة، فيقولون بلطف. وهم يقولون كلمة لقنوا يفهم من هذا، فإنك إذا لقنت شخصا مثلا الأطفال عندما يلقنون القرآن يكرر أمامهم، لا يقال لهم في كل جملة قل لا إله، والأمر يعني في هذا محتمل، لكن الفقهاء كذا يقولون. وقال فربما كان الإلحاح عليه سبب في تغيره والعياذ بالله تعالى أو زيادة الضيق عليه، ولا يكرر التلقين عليه نفس الشيء لنفس السبب المتقدم. إن نطق بهما، إذا نطق بهما وسكت خلاص لا يحتاج إلى أن يقال له مرة أخرى، لأن الحديث من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، أو آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله خبر مقدم أو يعني اسم كان دخل الجنة. لكن إذا تكلم بكلام آخر فيكرر عليه، ولهذا قال إلا أن يتكلم بأجنبي من الشهادتين فيلقن ليكون آخر كلامي من الدنيا التكلم بهما، يكون آخر كلامي من الدنيا التكلم بهما. وندب استقباله للقبلة عند شخوصه ببصره على شق الأيمن، ثم إذا تعسر على الشق الأيمن فعلى ظهره رجلاه للقبلة، ولم يذكر هنا الجنب الأيسر. وندب تجنب أي تباعد جنب وحائض وتمثال وآلة لهو. قال شيخي وكلب. قال الشارح لأن ملائكة الرحمة تنفر من ذلك. وندب إحضار طيب كبخور عود أو جاوي، كأنه اسم لنوع معين معروف أنه ينسب إلى بلاد جاوة كأنه، فينظر عند المحتضر لأن الملائكة تحبه، يعني الملائكة تحب الريح الطيبة بدليل أنها تنفر من البصل والثوم وكذا، والمساجد تطيب كما جاء في الحديث، فقد يستشعر من هذا، ولأنها هي يعني أرواح طيبة تحب الأشياء الطيبة، يعني كأنه أشياء عامة، وإلا فلا أحفظ الآن نصا خاصا في حب الملائكة للطيب، لا يحضرني الآن، قد يكون هناك لا يحضر. وندب إحضار أحسن أهله خلقا وخلقا، خلقا ودينا واضح، والخلق يعني أيضا الأشياء الجميلة، يعني كأنه تناسب الأشياء الجميلة. وأحسن أصحابه ممن كان يحبهم، ولا ينبغي إحضار الوارث إلا أن يكون ابنا وزوجة ونحوهما، قد تقدم هذا. وندب دعاء من الحاضرين لأنفسهم وللميت لأنه من أوقات الإجابة، باعتبار أنه قال يؤمنون على ما تقولون. وندب عدم بكاء، بخلاف من يدعو على نفسه مثلا من بعض النسوة وكذا، هذا فعل شنيع لأن الملائكة قد تؤمن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا إلا خيرا. وندب عدم بكاء بالقصر وهو الخفي الذي لا يرفع فيه الصوت لأن التصبر أجمل. وندب تغميضه أي قفل عينيه وشد لحييه بعصابة إذا قضى، بعصابة يعني شيء رباط يعني يربط به، إذا قضى أي خرجت روحه بالفعل، فلا يغمض قبل ذلك كما يفعل الجهل. قال الجهال ربما كان الإنسان مازال ما خرجت روحه فيغمضون عينه، قال هذا جهل. وندب رفعه بعد موته عن الأرض على طراحة، أعلم هنا يقولون طراحة كانوا ما نسميه نحن بالمرتبة أو كذا، فراش على الأرض مثلا، أو سرير لئلا تسرع له الهوام، فما أدري هل هم يقصدون بهذا المعنى أو لا، هنا في المملكة يقصدون بها، أو سرير لئلا تسرع له الهوام، وستره حشرات مثلا كذا، وستره بثوب، وإسراع تجهيزه خوفا من تغيره، إلا كالغريق بكسر الراء الغريق، ومن مات تحت هدم أو فجأة فإنه يؤخر. أيضا من مات فجأة قد يكون غشي عليه أو كذا فظن الناس موته، كما جاء في الحديث أن لما غشي على بعض الصحابة أخذ بعض قريباته أخذت في ندبه وكذا. لا ولا يسرع بتجهيزه حتى تظهر أمارات التغير وتحقق موته لاحتمال أن يكون حيا ثم ترد له روحه. والأصل أنه إذا كان حيا يعني المهم أنه قد يكون، نحن نعرف الآن في الطب الحديث أنهم حتى إذا توقف القلب قليلا فإنهم يحاولون أن عاشوا. وندب زيارة القبور، وقد تنجح هذه العملية ويرجع قلبه إلى النبض. وندب زيارة القبور بلا حد بيوم أو وقت أو ليل أو نهار، لا يحدد، كان المحشي تأول هذا. والدعاء والاعتبار أي الاتعاظ وإظهار الخشوع عند القبور، ويكره الأكل والشرب والضحك وكثرة الكلام، وكذا قراءة القرآن بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة لهم كما يقع في قرافة مصر. قرافة يعني القبور، أهل مصر يسمون قبور القرافة. وربما خرجوا يعني يقول قد يقرؤون القرآن وكذا ويجعلونه موضع قراءة، وربما بالغوا في ذلك بالألحان التي للغناء، ولهذا قالوا ربما خرجوا عن قانون القراءة إلى قانون الغناء والتمطيط وتقطيع الحروف كما هو مشاهد وهو لا يجوز. وبهذا انتهى من الجائزة المستحبات وشرع في الجائزات، تأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.